لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا بالحديث في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الرابع أرض المحشر. الفصل الرابع أرض المحشر. قال: الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه الأرض. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن هذا ابتداء تنبيه أن أرض المحشر، أي التي يحشر الناس عليها يوم القيامة للحساب والجزاء، ليست هي أرض الحشر التي يحشر الناس إليها وعليها في الدنيا. وسبق الكلام عن ذلك قبل ذلك، أن أرض المحشر في الدنيا وقتها يكون قبل النفخ في الصور، قبل النفخ في الصور، فإنه قبل النفخ في الصور أي قبل يوم القيامة يحشر الناس إلى أرض محشرهم، وأن هناك نار عظيمة تخرج من قعر عدن ستحشر الناس إلى أرض محشرهم. وتقدم إنه هذه الأرض هي أرض الشام، يحشر الناس جميعا فيها وعلى صفة تقدم الكلام عليها. أما الكلام اليوم عن أرض المحشر فالمقصود بها الأرض التي يجمع عليها الناس للحساب والجزاء، وهذه الأرض أرض أخرى غير أرض الحشر التي كانت في الدنيا وهي أرض الشام. أما هذه الأرض فهي المعنية بقول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، للحساب والجزاء. يقول: وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر. هذه أرض جديدة، هذه أرض لم يرتكب عليها ذنب ولا خطيئة، أرض جديدة يبدل الله عز وجل الأرض بهذه الأرض. قال: ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. قال الخطابي: العفر بياض ليس بناصع. وقال عياض: العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلا. وقال ابن فارس: معنى عفراء أي خالصة البياض. والنقي قال بفتح النون وكسر القاف أي الدقيق النقي من الغش والنخال. والمعلم أي العلامة التي يهتدى بها إلى الطريق كالجبل والصخرة أو ما يضعه الناس دالا على الطرقات أو على قسمة الأراضي. يعني هذا تفسير غريب الحديث من الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. يحشرون على أرض جديدة، هذه الأرض لم يطؤوها قبل ذلك، هذه الأرض لم يرتكب عليها ذنب ولا خطيئة. هذه الأرض وصف النبي صلى الله عليه وسلم طبيعتها، قال: بيضاء عفراء كقرصة النقي. بيضاء كما تقدم في يعني تعليقات العلماء على ذلك أن بيضاء في الحقيقة أظهرها أي خالصة البياض، أي خالصة البياض، بيضاء عفراء أي خالصة البياض كقرصة النقي. كقرصة النقي، القرصة يعني لو الواحد بالتعبير العامي جدا يعني احنا عندنا حاجه بناكلوها اسمها قرصة، الناس بيعملوها كده او بياكلوها اسمها قرصة، كقرصة النقي زي الحاجه شبه الرغيف كده ولا حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشبه الارض دي انها ارض هيكون هذه الارض نقيه جدا، لونها لون واحد ما فيهاش اختلاف في الالوان، وهذه الارض زي القرصة النقي زي الرغيف كده اللي مصنوع من الدقيق الذي نقي من النخالة والأشياء الشوائب التي فيه ونحو ذلك. هذا الدقيق يعني لما كانوا العرب بيخبزوا به يقوم يبقى طالع نظيف كده. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأرض بأنها أرض قرصة ليس فيها كذلك معلم لأحد، ما فيهاش معالم لا بيوت ولا مثلا يعني رايات محطوطة ولا طبعا لجبال ولا نحو ذلك، أرض يعني بيضاء نقية، أرض بيضاء نقية. فهذه الأرض يحشر عليها الناس يوم القيامة ولها هذه الصفة المخصوصة. يعني الحقيقة إنه مسألة حشر الناس في أرض الحساب وأرض الجزاء هذه مسألة محيرة للعقول، محيرة للعقول، يعني كيف هينتقلوا من أرض الحشر في الدنيا ثم بعد النفخ في الصور يخرجون من هذه الأرض من الدنيا من أرض الدنيا وينبتون كما ينبت الزرع كما تقدم ويبعثون كخلق جديد، كيف يتم التبديل بقى بين الأرض دي وبين الأرض دي؟ كيف سينتقل الناس من هذه الأرض إلى هذه الأرض؟ سبحان الله العظيم. وإن كان هيأتي تعليق آخر في آخر الكلام في شيء يشبه ذلك. قال: وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي سقناه هاهنا، ورواه صاحب الصحيح يعني البخاري ومسلم. فقد أخرج عبد ابن حميد والطبري في تفاسيرهم والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال أي ابن مسعود قال: تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة، لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. ده كلام لابن مسعود يعني، وغالبا هذا الكلام فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورجاله رجال الصحيح وهو موقوف، وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الموقوف أصح سندا يعني، وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ: أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة، أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة، يعني شكل الأرض دي نظيفة تماما. قال: ورجاله موثقون أيضا. قال: وعند عبد بن حميد من طريق الحاكم بن أبان عن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى، وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها. ده يعني استنباط بعض السلف للطريقة والهيئة. بيقول: بلغنا أن هذه الأرض يعني الأرض التي هي في الدنيا هذه يعني أرض الدنيا تطوى، أنها تطوى كما يطوى السجل، وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها. منها إليها بأي طريقة الله أعلم، ولكننا نؤمن بذلك أن الله عز وجل سيبدل الأرض غير الأرض، وأن الناس ينتقلون عن أرض الدنيا إلى هذه الأرض لأجل أن يحاسبوا على هذه الأرض الأخرى. كيف يكون ذلك؟ هذا شيء مما تحار فيه العقول، نعم، لكنه ليس ذلك على الله بعزيز. نعم. قال: وفي حديث الصور الطويل قال: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العقاضي، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال: ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى، ما كان في بطنها كان في بطنها، وما كان على ظهرها كان على ظهرها. حديث الصور ده حديث ضعيف، لكن فيه كثير من العبارات التي توافق الحديث الصحيح. ففيه يعني كما ذكر هنا قال: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويسطحها ويمدها، يعني تمتد تفضل تتسع هذه الأرض مد الأديم العقاضي، يعني نسبة يعني إلى مكان يسمى عقاض. مد الأديم يعني الجلد يوم يطول ويتوسع. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هذه الأرض أرض مستوية تماما. ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة، ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في هذه الأرض المبدلة، فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى، في مثل مواضعهم من الأولى، يعني سبحان الله ينتقل بقى بأي كيفية الله أعلم. قال: ما كان في بطنها كان في بطنها، وما كان على ظهرها كان على ظهرها. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو صفاتها فحسب. إنما يعني بعضهم بيقول هي هي الأرض، لكن الأرض تتبدل صفاتها فقط، لكن هي هي نفس الأرض. قال: فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو الموقوف عليه قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق. مدت الأرض يعني هذا في يعني إشارة إلى أنها الأرض المعروفة المعهودة. أي نعم. ومن ذلك حديث جابر رفعه قال: تمد الأرض مد الأديم، ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف على الزهري في صاحبيه. إلا أنه اختلف على الزهري في صحابيه، يعني الصحابي اللي روى عنه يعني الزهري. قال: ومنها حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: يزاد فيها وينقص منها، ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها، وتمد مد الأديم العقاضي. يعني بهذا الكلام عن ابن عباس عن أنها هي نفس الأرض، لكن هذه الأرض هيزاد فيها وينقص منها ويذهب أو يذهب آكامها وجبالها، يعني المعالم الموجودة على هذه الأرض تذهب وتصبح هذه الأرض بلا معالم، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الذي تقدم قبل ذلك: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، قال سهل أو غيره، ليس فيها معلم لأحد. يعني إذن يعني خلاصة كلام العلماء في هذه الأرض أن ذلك على قولين: قول يقول بأنها أرض غير الأرض، وده الأشهر والله أعلم، وقول يقول هي الأرض لكنها تغير صفتها أو تتغير صفاتها، وهذا يحتمل وهذا يحتمل، وإن كان الأول والله أعلم هو الأقرب وهو الأشهر وهو الذي عليه الأكثر، وهو أن هذه الأرض ليست هي أرض الأرض التي سيحشر عليها الناس للحساب والجزاء، وأن هذه الأرض تتبدل. طيب، هنا تأتي مسألة وهي الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، متى يكون هذا وكيف حال الناس عند ذلك؟ قال: أفادنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل. بيقول يعني أن هناك أحاديث تشهد أنه هذا التبديل اللي سيكون في الأرض سواء تبديل الأرض بأرض أخرى أو تبديل صفة الأرض نفسها. قال هو وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل. قال ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال على الصراط. فقال على الصراط يعني إنه في هذا الوقت الناس يكونون على الصراط، والصراط هذا في مرحلة في الحقيقة متأخرة جدا يوم القيامة، لذلك هيأتي تعليق على ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، والمراد بالجسر الصراط. الصراط هذا مضروب على متن جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يجيزون الصراط على أسرع ما يكون. وهذا معناه إنه هذا التبديل أو هذه الأحاديث معناه أن هذا التبديل سيكون في هذه اللحظات، الناس هم على الصراط تتبدل الأرض. وهذا يعني أن مرحلة تبديل الأرض في الحقيقة هنا بناء على هذه الأحاديث مرحلة متأخرة، مرحلة متأخرة، لأن الصراط على الأرجح من كلام العلماء يكون في مرحلة متأخرة من يعني عرصات يوم القيامة. في يوم القيامة هناك أحداث كثيرة جدا، أشهر اللي يعني الكلام أو يعني أكثر أقوال العلماء على أن الصراط متأخر، وأن الصراط في مراحل متأخرة من يعني ذلك. طيب هنا هل هذا معناه أنه مسألة الحشر هذه على هذه الأرض تكون كذلك متأخرة؟ ولذلك بعض أهل العلم فرق بين ذلك وبين الكلام عن الأرض التي يحشر الناس عليها للحساب والجزاء. يعني أن الأرض التي يحشر الناس عليها للحساب والجزاء ظاهر الأدلة أنها في أول العرصات وأول يعني أحداث يوم القيامة، بحيث إذا بعث الناس في أرض الأرض الدنيا بعثوا منها انتقلوا إلى هذه الأرض للحساب والجزاء، انتقلوا إليها فيجمعهم الله في هذه الأرض كما قال الله عز وجل، يعني قال الله عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. الله سبحانه وتعالى سيجمع الناس هنا للحساب، قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فهنا يكون هنا الجزاء ويكون هنا الحساب وعليه. فالظاهر أن مسألة التبديل للأرض التي يحاسب عليها الناس وللجزاء الذي يسأل عنه الناس إنما تكون في مرحلة متقدمة من يعني أحداث القيامة وعرصات القيامة. طيب هنا هذه الأحاديث أن الناس يكونون على الصراط وعند ذلك تبدل السماوات والأرض، فقالوا أن هذا تبديل آخر، تبديل آخر يعني بعد ما الناس يحاسبون على هذه الأرض أرض محشرهم ثم يدفعون إلى الصراط، يدفعون إلى الصراط، فإذا خرجوا من الصراط خرجوا على هذه الأرض، خرجوا على هذه الأرض الجديدة. فتكون هذه الأرض الجديدة يقصد بها إما القنطرة التي ما بعد الصراط وهي التي بعدها الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الجنة، وإما على تأويل الذين قالوا أن أرض المحشر ستكون بعد الصراط، وبالتالي الناس جميعا عندما يبعثون يحشرون إلى الصراط، فمنهم الكفار يتساقطون في النار والعياذ بالله، وأما المؤمنون ومعهم من معهم من المنافقين فربما يجوزون الصراط فينتقلون إلى هذه الأرض التي بعد ذلك يحاسبون ويجازون عليها وفيها، والله أعلم. لكن خلاصة القول أن الله عز وجل سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه ويحشرهم للحساب والجزاء في أرض محشرهم التي تكون ضمن ما يكون من عرصات أو أحداث عرصات يوم القيامة. أما الترتيب هذا فيعني العلماء يختلفون في ترتيب أكثر أحداث يعني يوم القيامة من حيث التقديم والتأخير ونحو ذلك، لكن الذي نوقن به أن الأرض تبدل وأن السماوات تبدل. السماوات تختلف عن السماوات قبل ذلك، السماوات قبل ذلك كان فيها شمس وفيها قمر وفيها كذا ونحو ذلك، هذا كله يتغير وتكون السماوات غير السماوات بالنسبة للناس، كذلك الأرض تتغير ويحشر الناس عليها للحساب والجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم في هذا اليوم، يوم محشر الناس عند رب العالمين، وأن ينجينا وإياكم من الحساب والجزاء، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يحاسبون حسابا يسيرا ثم ينقلبون إلى أهليهم مسرورون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا والمسلمين جميعا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.